Это слайд. Умицу, яру, нюхас, яру, бальзер, кемин, боксир, эрекин, и нюхас. يبقى إذا العينة دي من الجلسات اللي بتصير من الجلسات الكوليسترول الأشخاص كده كمان بهي كمان بتصير من غير بصر تمام؟ فده بالنسبة لي الفار الميتا أو بالنسبة لي المصطلح بتاع الفار الميتا. بالنسبة لتقسيمة العينة هي تبع برضه مون ميتا جيران مون يعني الفم اسمها باراميزو بنتي بتنقسم لاثنين سبتمبرز في الباراميزو فيني وفي النيرو فيني. الباراميزو فيني في تسعة جنس وكل جينوس تحتيه عايز بقى كام سبيشيز. لا طبعا انت مش مطلوب منك تعمل عافيه ومش عارف تحفظ كل مره تكتب ده بس تعرف بس الجينوس الاولاني اللي هو الابولا فيروس. في عندك بقى الهوا, في عندك الوربيلي, في عندك الفيلا, في عندك السبايرو, في كتير جدا كلهم تحت الجينوس كلهم تحت السب فاميلي فارميزو فيني. الأبولا فيروس اللي يهمني فيها نيوكاسل أو الباراميزو تايبر. أما الباراميزو رقم اتنين لغاية تسعة دول بنحطهم في جينوس تاني أو في سبيشيز تاني لوحده. ده بالنسبة لي أنت فوق بس جايب لك الأربع عائلات الموجودين تحت المونوجابيرال. انت بتطلع عندي اقول كمان اكتر منهم. انا اللي يهمني بس انك تعرف ان الباراميزوبريزي فيها اثنين سب فاميلي باراميزوبريني والنيو فيني والجينوس والسبيشيز. طبعا انت مش قلت المفروض الناس مش عارفاهم اساسا ولكن بنحفظ بس الجين او الجينوس والسبيشيز بتاع المرض اللي انا بدرسه في كل عينه. بالنسبة لي المورفولوجي بتاع الباراميزو, الباراميزو والكورسو ميزو كانوا مفهومين زمان, الكلام ده في أوائل الستينات أو ممكن في أواخر الخمسينات كمان, كان في الأول تكست بوك كانوا بيدرسوا الاثنين تحت عيلة واحدة اللي هي عيلة الكورسو ميزو بيزو. بعد كده وجدوا إن العيلة دي فيها مدرسات كتيرة ووجدوا في بعض اختلافات في الجينوم وفي المورفولوجي وفي البيهيفير او في البيولوجيكال بروبرتيز بتاعة الفيروسات. فبدأوا يقسموها إلى أورثوميزو وباراميزو. وعلى الرغم من إنهم انفصلوا بنلاقيه لا زال بيجمعهم حوالي 10 أو 11 نقطة. هم دول كان الأساس اللي خلى العلماء يقولون في الأول في عيلة واحدة. أهم هذه النقاط في التشابه إن هم بيصيبوا من الريسبيراتوري سيستم والديجستيف سيستم. بالنسبة لي الشكل بتاع الفيروس ده هو قريب من عائلة الكورسو ميزو ان شاء الله لما نشرح المرة الجاية. هو بتبقى اسفيريكال في الشيب او في المنقص او احيانا بليومورفيك. كلمة بليومورفيك يعني متعددة الاشكال. ده حسب الام او ماتريكس بروتين. اذا كان الماتريكس بروتين موجود او مش موجود لانه انت عارف الماتريكس بروتين بيحافظ على الاستابيليتي وبيحافظ على الشيب بتاع الفيروس. يبقى بنقول ان الفيروس ده انفلوينزا فيروس سبيشال بريمنتس او بريمورفيك. السايز بتاعه من 150 الى 300 كيلو متر. في ال بتشوفوا تحت الالكتروميكروسكوب بنلاقي فيه بروجكشنز طبعا بره من جرايد بروتينز ومن جوه بس بيبقى كله سطح ومن بره رغم يبقى فيه بروجكشنز بس بيبقى زي الكورونا. الكورونا لما تيجي تشوفه تلاقيها بتشتغل ازاي لان في مسافات او في فراغات كبيره ما بين شراكه بالجينز. انما هنا الشراكه بالجينز كتيره جدا من الضغط وكلها جنب بعضها، فتحس ان هي في الاخر عطلها شكل في سطح النص. ده بالنسبه للشكل الظهير بتاعه من بره. بالنسبه للشراكه بالجينز وكلها مهمين جدا، بنقول ان الفيروس ده مليان بروتينات. يعني ايه؟ يعني في بروتينات موجوده على الامبرو من بره، كذا نوع من البروتين، وكل نوع منهم له وظيفه معينه. كمان في بروتينات موجوده على النيوكليك اسيد نفسه اللي هو النيوكليكابسيد. مش بس النيوكليكابسيد المعتاد اللي احنا عارفينه، ده في اتاشن بروتين ثانيه ليها وظائف ثانيه ريبليكيشن. يبقى اذا من جوه في بروتين ومن بره في بروتين وبينهما برضه بروتين اللي هو الماتريكس بروتين. يبقى الفيروس ده كميه البروتينات اللي فيه وانواع البروتينات اللي فيه كتيره. فبنقول ان التاكيد فيوجن وفيروس اتاش بروتين دي موجوده على الايه من بره. في نيوكليك كابسل اتاش بروتين وفي الماتريكس بروتين اللي هو موجود في الامبرو وبيحافظ على الشيك بتاع الفيروس. لما نيجي نبص على الجينوم بتاع عيلة الباراميزون هنلاقي سنجل ستراند خط واحد نون سيجمنتد لينير. ده الجينوم لينير، انما النيوكليكابسيد نفسه هيليكال. النيوكليكابسيد هيليكال و ال انا نون سيجمنتد نيجاتيف. طيب في ايه نيجاتيف؟ في البولاريتي بتاعته نيجاتيف سنس. يعني ايه نيجاتيف سنس؟ يعني ايه دكتور علي شغال بوستر؟ يعني ايه دكتور علي شغال نيجاتيف؟ عشان نبقى فاهمين، دكتور علي شغال بوستر يعني شغال الفيروسات الار ان ايه بتاعها يشتغل كانه ار ان ايه، الكانتيدات مترتبه بنفس اتجاه المسنجر ار ان ايه. طب يعني ايه نفس اتجاه المسنجر؟ ترجم على طول. يعني مش محتاجه يحصل لها ترانسكريبشن، طلبت على طول على ترانسكريبشن تترجم مش محتاجه بسيط. اما الفيروسات اللي الدكتوره صحه بتشتغل فيها فدي محتاجه يتعمل لها ايه؟ ترانسكريبشن الاول. ومعنى يتعمل لها ترانسكريبشن يبقى لازمها انزيمات ايه؟ ترانسكريبتيك. والفيروس صاحبها ده بقى الترانسكريبتيز بتاعه. يبقى الفيروس ده بيحتوي على انزيم ترانسكريبتيز او بوليميريز، لان هو نيجاتيف سنس فبيحتاج لانزيم. هذا الانزيم بيحوله لبوزيتيف عشان يقدر يحول او يتكون عصب عمليه الترانزيشن. فبنقول ان الفيروس ده بالنسبه لي نبذه بسيطه عن الجينوم. بيصيب الجينوم ولا بيصيب تقريبا بيصيب البيرتس. طب نيجي بقى على الشكل او الرسمه بتاعته. تحس ان هو مليان حاجات كتيره كده صح؟ كل الحاجات دي بروتينات اخضر وجامبه واسمر وفوسفور ومش عارف ايه. فبقول ان الفيروس ده من اخطر الفيروسات اللي ممكن نلاقي فيها هذا الكلام الشديد من البروتينات. لو بدات بالبروتينات اللي موجوده على الامبرو هلاقي الفيرال اتاشمنت بروتينز اللي هي الفيروسات اللي بتبتدي البروتينات اللي بتبتدي تخلي الفيروس يمسك في الخلايا اللي هو الهيماجلوتينين نيوراميليتيز. هذا الاسم غير ثابت، يعني ممكن الاقي بعض سبيشيز او بعض الجينوس الاقي اتش ان يعني هيماجلوتينين ونيوراميليتيز بس مع على سبايك واحد. ممكن الاقي هيماجلوتينين لوحده بس، ممكن الاقي ولا اتش ان ولا اتش. ده ممكن الاقي ايه؟ جرايكم بروتين. يبقى اذا ما بين كل سبيشيز من الاخر وما بين كل جينوس من الاخر بيختلف هذا المسمى من الاتاشمنت بروتين. تاني نوع من البروتينات اللي موجوده على الانفلوب اللي هو الفيوجن بروتين. لو نرجع كلمه اولين لما كنا بنقول الدور الخليه، فاحنا بنقول في الاندوسيتوسس وفي الفيوجن والترانسلوكيشن وفي الكلام ده. فكنا بنقول ان الفيوجن ده معناه ايه؟ معناه ان الفيروس بيعمل قناع من خلال بروتين موجود على السطح بتاعه ويبدا يحصل فيوجن ما بين الانفلوب بتاع الفيروس مقفول ما تفتحش ما يعرفش يخش جوه الخلية. علشان الفيروس يخش جوه الخلية لازم الانفلوجن بروتين بقى يحصل كلافيتش ينفصل ويتحول من اف 0 الى اف 1 واف 2 عن طريق البروتيناتيك انزايمز. نفس الصفة في الانفلونزا على الفيروس ويجي بعد ظهور البروتين اللي بيبدا يخليه الفيروس يمسك الخلية لازم يحصل كلافيتش بالتريبسين زي ما هنعرف ان شاء الله المره الجايه. ويديني هيما بروتين واحد وهيما بروتين اثنين. لو ما حصلتش موضوع الكليفج ده شباب وده بيتطلب بيوتر بي اتش الفيروس ما بيقدرش يخش جوه الخليه. لما نيجي نشوف الممبرين يا شباب هنلاقي الممبرين ليفل باي لاير. ليفل باي لاير يعني ايه؟ يعني لو مش فيه بروتين بس كمان مدهن يعني في الجون في ليفل جابها منين الليفل دي؟ وهو بيحصل فاضي او بعد ما حصل وخرج من الخلية بيقوم ياخد جزء من السجن البرين بتاع الخلية فبيقول لي اديني تو لاير من الليفل ليفل باي لاير. بعد كده الماتريكس البروتين اللي هي الحشوة اللي في النص. بعد كده خلصت معاك البروتينز اللي موجودة على السيرفس بار هبدأ أخش إلى الحشوة اللي في النص اللي هي الماتريكس البروتين. الماتريكس البروتين ده نوع بلاتزيت بروتين اللي بره دول بلاتزيت يعني إيه؟ يعني أكتاش المقاطعة أوروبية مش معروفة بروتينز. معظم البروتينز اللي موجودة على الإنزيم البروفايلر بتبقى بلوك زيت أو متحدة بالكربوهيدرات. أما الماتريكس البروتين لا ما بيكونش متحد مع الكربوهيدرات. وظيفته الرئيسية شايفين يعني شايفين ربنا مدعم الفيروس ده قد إيه؟ حاطط له طبقتين للبايلير وحاطط له طبقة من الماتريكس البروتين ومغطيه من بره بسبايكس بروجيكشن. كل دي حاجات عشان يحمي بيها البروتين. طب نيجي بقى نخش نشوف اللي جوه. شوف طبيعي ان احنا الفايل عارف ايه؟ النيوكليكاس اللي هو القالب اللي ربنا حط فيه جميع الصفات الوراثيه بتاعه الفيروس ده. بس الفايل عارف ايه؟ مش لوحده مش ملخبط كده. لا ده في شويه بروتينات مغطياه. منها النيوكليكاس كلنا عارفين النيوكليكاس. النيوكليكاس او الكبسه عباره عن بروتين بيغطي النيوكليك اسيد عشان يحميه. تمام؟ جنبي لما تبص على الرسمه هتلاقي الرسمه محطوطه فيها ثلاث الوان حوالين السن. الخط اللي هو الرفيع ده هتلاقي فيه لون بمبة وفي لون اخضر وفي لون اصفر. اللون اللي هو المركب اللي تحت ده لون ترانسكريبتيز كومبلكس. اللون الاخضر ده نوع من البروتين اسمه الفوسفوبروتين. وده بيعمل بايو للارج بولريز والنيوكليكاسات بروتينز عشان يساعدهم في عمليه ترانسكريبشن ويكون البولريز بتاع الفيروس اللي احنا بنسميه ار ان ايه بولريز. الار ان ايه بولريز بتاع كومبلكس بيتكون من كذا نوع من البروتين. نوعين والنوعين دول عشان يشتغلوا لازم النوع الثالث يعمل لهم بايو. فعشان كده حطينا الثلاثة مع بعض وسميناهم ترانسكريبتيز كومبلكس. اللون البني ده هو الماتريكس بروتين. النوع الاسود ده اللي هو النيوكليكاس بروتين. النيوكليكاس بتاعنا احنا عارفينه في كل الغرز. ثم اللون الاخضر ده اللي هو الفوسفو بروتين. يبقى دول هم الثلاث انواع من البروتينات اللي بنغطي النيوكليكاس. كده تمام كله واضح بالنسبه له. الفايرال بروتينز يبقى فيه فايرال على جنب مجموعه من البروتينات في حوالين النيوكليك اسيد نفسه ومجموعه من البروتينات وان بتوين في الليفل باي لاير ومعاهم الماتريكس بروتين. في بعض الجينوس زي الروبيلا او بعض السبيشيز زي الروبيلا فيروس بيكون موجود نوع اللي هو الاسود ده. طبعا ده مش عام في كل الفيروسات بتاعت العيله دي. في حاجه اسمها سمول هايدروفوبيك بروتين. مرة هتقوم معروفة في الجامعة السؤال الابلكيشن مش عمالة تتفرع في عموما الاسئلة مش روتينز بتاع البرامج يا إما يكون نعم ستراكشر روتين يا إما يكون ستراكشر إنما ستراكشر روتين غالبا بيعرفها إن هو ميك انزلاق بالفيروس محتاجها عملية الابلكيشن مش هتقوم أكتر من كده بيساعد في عملية فالقول له انت رايح فين؟ قول لي رايح المحاضرة. قلت له يعني ايه الانديكيشن انك رايح المحاضرة؟ لا لا مش شرط ولا حاجة، لا ده رايح حاجة خالص جدا يعني مش رايح حاجة خالص خالص. فبقول له يعني اديني امارة كفاية ان هو رايح بنفسه يا دكتور. لا لا لا خالص، ده هو فتح الجاكيت ولقيته طلع من جيب الجاكيت من جوه اربع خمس ورقات وقال لي المحاضرة دي ولا مش محاضرة؟ يعني هو على حق ومعاه الدليل اهو كل حاجه. اه ثلاث اربع ورقات كتر خيره. انا فاكر على حضرتك زيكم ثلاث ورقات دلوقتي تمام يعني ما بشيل شنطه قد كده عارفين ايه بقى ده خمار وحاطين فيها الكتب كلها والمذكرات والمقدرات والاكل انا مش مشتري اكل لما نجيب اكل من البيت واحنا جايين ايه الحلاوه دي ماشي ونبقى شايلين البتاع كده والبلطو كده البلطو احنا بنقعد على السن بس كان شكلنا يعني طاقه كان شكلنا شكل دكاتره زي الناس اللي راحت المزرعه مين اللي كانوا في المزرعه مزرعة ايه؟ لازم كل حاجه مزرعة طبعا مش دكاتره وطريين هيروح مزرعة بقى ده بالنسبه لي استراكشر بروتين في عندك استراكشر بروتين اللي حوالين النيوكلاس اللي هو نيوكلاس بروتين والموجوده في الفيبر الموجودة في نيوكلياسات متقسمة لنوعين جواها الاستراكشر بروتين يعني في استراكشر جوا الاستراكشر بيسموها نيوكلوبروتين او نيوكلياسات او نيوكلوبروتين يعني في بيسموها ان بي او ان سي او ان وفي اجزاء من نيوكلياسات بروتين ودول مهمين في عملية البروتين او ترانسكريبشن كومبلكس فورميشن ليه عبارة عن ال أو درجة البوليس اللي هو كان له لمبة صح؟ لمبة أو كان له درجة البوليس والفصل البوليسي اللي هو كان له أخضر وأولي خاص اللي هو اللي كان له اسمه اللي هو النيوكلياسات لا اللي كان له اسمه يبقى دول الثلاث أنواع الموجودين في النيوكلياسات بروتين بالنسبة لي الموجودين في الإمبريو في أتاشمنت بروتين يا اما يكون HN يعني HN يعني ليها بروتينين اللي هو النيوكلياس يا اما يكون ليها بروتينين يا اما يكون جرايب بروتين النوع الثاني اللي هو الفيوجن بروتين النوع الثالث اللي هو الجرافكس بروتين وفي بعض البروتينات زي السمول هايبرفوبيك بروتين لا عشان الانديكيشن ده مظبوط مشكلة يا جماعة الوزارة بتاعت الدكتور تاني مرة عشان الوقت بس. النيوتو بروتين او ان دي او ان سي اللي هم الثلاث انواع ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بروتين بيغلف الفايرال ارمي علشان يعمل له بروتكشن. ده بالنسبه لاول نوع من البروتين. الفوسفوبروتين قلنا ايه وظيفته؟ ده بيعمل فايرال ما بين البي ما بين الام بروتين والال بروتين اللي هو النيوتو بروتين و اللارج بوليريز. ده علشان ايه؟ علشان يساعد في الار ان ايه ترانسكريبشن وترانسليشن اثناء الريبليكيشن بتاع الفيروس. بالنسبه لباكتس البروتين ده بيحافظ على شكل الفيروس زي ما قلنا. فيوجن بروتين ده علشان دخول الفيروس في الخلايا. الفيروس اتشت من بروتين قلت لك ممكن يكون هنا بروتين نص او ممكن يكون هنا بروتين ولازم معايا على نفس السبايك والبيريز. ممكن يكون ولا اتش ولا اتش ايه يكون جراب بروتين. في بعض بالنسبه للريسبتور بتاع العينه دي تعرف الاوسو ريزو وعينه البار ريزو اللي ريسبتور بتاعهم هو السايك اسيد. والسايك اسيد ده جزء من البروتين الموجود على سطح الخلايا. كل جسمنا تقريبا بيحتوي على كمية كبيرة من السايك اسيد. ولكن نوع السايك اسيد بيختلف عن الطيور كمان النسبة والتوزيع. ممكن سمعنا ان في حاجة اسمها الفا بلس 3 والفا بلس 6 من السايك اسيد. أنا كنت شغالة في الدكتوراه في ألمانيا على الكورونا فيروس وعلاقة السايك اسيد بي خصوصا الالفا بلس 3 لينك السايك اسيد. هما لغايه دلوقتي الكورونا في الفراخ مش عارفين لها ريسبتور. فاحنا شكينا في الوقت ده ان ممكن يكون السايك اسيد هو التارجت ريسبتور او المين ريسبتور. الدراسات اللي عملناها في القطاع بتاع اكتر من 7 سنين قالت لا هي مش المين ريسبتور ولكن هي بتلعب دور مهم جدا في دخول الفيروس. فالسايك اسيد لو هو حتى مش المستقبل الرئيسي للفيروس نلاقيه في معظم الفيروسات بيلعب دور مهم جدا في دخول الفيروس داخل الخلايا. بالنسبه لهنا المغني ده هنلاقيه في المورفيلي فيروسز وفي الهينيبا فيروس اللي بتيجي في السمك. الهينيبا بروتين نيورا مين ديز يعني اثنين بروتين على سبايك واحد او جراب بروتين واحد. ده هنلاقيها في السبايك فيروس والبورفيلا فيروس. الجي بروتين هنلاقيها في النيمو فيروس. الاسلايد اللي بعديها بتوقع دي هي هتيجي تبص هتلاقي كل الجينوس سواء تحت الصف فاميلي بتاع الباراميزوفيريني او تحت الصف فاميلي بتاع النيموفيريني كلها بتحتوي على فيوجن بروتين. يبقى اذا فيوجن بروتين ثابت ولكن الفيرال اتاشمنت بروتين للفيروس بيحتاج عشان يخش جوه الخلية هو اللي مسماه بيختلف. خليك تبص في السبايك فيروس هنلاقي ليه ماجنتين في الورفيلي ليه ماجنتين بس. في الابولا فيروس اللي منها الفيروس بتاع الأوعية بتاعتنا اللي بنتكلم عليها النهاردة اللي هي مرض المكسر أو الشوكة فيه ماجنتين ورمين. الورفيلا فيروس فيه ماجنتين ورمين. الهينيبا فيروس فيها جلايكو بروتين نفس السلايد اللي فاتت بس نفس ايه عندها حاجه تقسيم. بالنسبه للنيمو فيريني بنلاقي موجود فيها الجي جلايكو بروتين والفيوجن. والمين ده نيمو فيروس ما عندوش بالظبط نوع الجلايكو بروتين اللي فيها لان يمكن هو بيجي اكتر في التركي فلسه الدراسات مش واضحه عليها عشان نقدر نقول بالظبط عن نوع من الكروتين في الموجود. بالنسبه للارج بوليريز بروتين ده نوع من البروتينات الموجوده حاليا في الجسم وزي ما قلت ده بتشارك في تكوين الترانسكريبتيز كومبلكس. طب وايه فايده الترانسكريبتيز؟ بنقول ان الفيروس ده لازم يحصل له ترانسكريبشن الاول وبعدين ترانسليشن. لازم يكون معاه انزيم وهو داخل. فالانزيم ده عشان احنا هنقول فيه بس على زي ما قلنا في اللغة بالديس موفيز. فده هو كاتاليتيك سبلنت ويو نو في الار دي ايه من الار دي ايه رميز اصلا عمالين تريبك. في حاجة اسمها اساس البروتينز دي من قبلها دور ايدي في الدرون. هي دي مش مهمة قوي مش موجودة في كل الجينوس بتاع الدرعية دي. ولكن هو موضوعها زي ما بتقول هو يعني لو هي مش موجودة الابليكيشن مش هيبقى صح. ولكن موجودة بيعمل انهانسمنت للابليكيشن خصوصا الانجلترا. وخصوصا ايه؟ انما بيقول ان دي بتاعها دور اضافي فقط في عملية الابليكيشن. تاني نقطة مهمة في محاضرتي النهاردة بعد ما خلصت معاكم الغاية الجاي بروتينز او غاية البروتينز هو الغاية الجينوم. العية دي الجينوم بتاعها سنجل ستريس نيجاتيف سيلز نون سيجمنتد. الكيلوبيز بتاعتها بتبقى حوالي 15 الى 16 كيلوبيز كتير وبتتصل في بعض الجينوس 20 كيلوبيز كتير. في حاجه كاركترستيك قوي خلت العيله دي انفصلت عن الرسم في الاول لما كانوا ضاغطين الهندسات دي كلها مع بعضها وجدوا لا ده في فيروسات بيحصل لها تفرق بسرعه قوي وفي فيروسات لا نسبة حدوث الريأسمنت فيها ريبليكيشن أقل. فقعدوا دوروا ليه؟ أكيد في اختلاف. فلما دوروا على الجينوم لقوا إن في بعض الاختلافات في الجينوم ما بين الفيروسات دي وما بين الفيروسات دي. فقالوا لا ما ينفعش نحطهم مع بعض في رابطة. إحنا لازم نفصل. وكفاية إن إحنا نقول إن الأورسوميكزو ده فيروس أو دي مجموعة أو دي فيروسات قاعدة على كفة فين اللي منها الإنفلونزا. ان كل سنه بيطلع لنا حاجه جديده فيها اوتو ميوتيشن في الاصوات من في انتيجينيك شيفت وانتيجينيك دريفت هنشرح كل ده ان شاء الله في المحاضره الجايه. اما عاده البارامترز فبتقول لها ده هي ستيبل شويه عامه فرقه الميوتيشنز والحاجات دي بتبقى قليله. لما جم يدوروا وجدوا ان الفيروس ده لما بيشوف النوكليك اسيد بتاعه از وان لاين كده كارينا النيوكليك اسيد هيك المكتوب عندك في الكتاب عشان ايه؟ لما اخبرش المواضيع في بعض. النيوكلوكابسيد اتسال يعني الفيروس ار ان ايه وحواليه البروتين بتاع النيوكلوكابسيد. ماشي؟ ده هيليكال الجينوم بقى نفسه لين. لما تيجي تفتح اللاين ده وتشوفه هتلاقيه بيدي منهم متقسم لسته جينز او سته سيجمنت. قد يصل الى سبعه او ثمانيه. انما لا يقل عن سته وغالبا ما بيزيدش عن بيعمل كودنج لكام بروتين الست جينات دول او السبع جينات دول بيخلقوا لي كام بروتين بيخلقوا لي من 10 الى 12 بروتين. هتيجي تبص تلاقي ربنا خلق ميزه معينه في الست جينات دول اللي جنبهم. عاوزنا دكتور علي لما كنا معاك في المحاضره المره اللي فاتت قال لكم ايه في ناحيه الجينوم هو ده ثلاثه انت ودي الخمسه ايه؟ في واحده فيها الكام وفي واحده فيها الايه؟ البولي ادينين صح؟ طيب العيله دي الجين بينتهي ببولي ادينين مش ستراند ده الجين بينتهي ببولي ادينين بيبدا بحاجه اسمها الترانسليشن سيجمنت او سيجمنت وينتهي من البولي ادينين وبعد ما ينتهي من البولي ادينين في فصله او في كاما ما بين كل جين والتاني. الكاما دي عباره عن ايه؟ عباره عن ريبيتد سيكونسنج من ثلاث جينات. ريبيتد سيكونسنج من ثلاث جينات ايه هما؟ الجوانين والادينين والادينين. الجوانين والادينين والادينين بيسموهم الانتر جينيك سيكونسنج عباره عن شويه تتابعات ملهاش لازمه موجوده ما بين الجينات كل وظيفتها انها تفصل ما بين كل جين والتاني. فدي مع البولي ادينين يقوموا يحزموا النيوكليتيدات اللي في النص فيخلوا سرعه ان يحصل ميوتيشن او ريكومبينيشن ضعيفه او قليله. بعكس ما كان في جمال ما بيجي يتكلم على الاورثوميزو فبقول لك كل شويه بس لو عندنا الجينيك شيفت الاف جين او فيوجن جين ده المسؤول عن الفيوجن بروتين، والاتش ان زي ما قلنا اي كان بنسميها بتكون جينا زي ما شرحنا من شهر. دي بقى اللي بقول عليها، شايفين الفصله السوداء اللي في النص دي؟ هي دي اسمها ايه؟ لما تمشي وراها كده هتلاقيها الانتا جينيك سيكونسنج، اللي هي عباره عن ريبيتد سيكونسز من ايه؟ من الجوانين قديمين قديمين. بعديها الفصله دي لما تيجي تبص بعديها هتلاقي الجين ستارت اللي هي الترانسليشن سيجنال اللي احنا قلنا عنه شويه. ده بالنسبه للجين ستارت. وقلنا الجين ينتج عباره عن البولي قديم. يبقى الجين هنا متحزم ولا مش متحزم؟ حزم. يبقى اذا حركته هتكون محدوده تحت حركه الابتدائيات اللي جواها هتكون محدوده. لا خليك دي مره كده ريبليكيشن اوف بارامتر ما تهمنيش انا بس عايزه اخش النفخ ده كله. الفيروس بيخش على الفيروجا في محدود الانزيم تحصل كليفج للفيروجا في الكريم وتحصل اف واحد اف اثنين ومن هيك بيخش على على احلى حاجه ان انتوا تيجوا مش عارفين مين اللي بيدي المحرك صح؟ اه خلاص ما تحبش ان انا اتحقق ف لا هو مش حاجه وحشه هو اصل هو الطالب اللي بيحضر خلاص يعني الطالب بيتفق معاه بس مش كتير قوي بس الماده نفسها فعلا صعب انك تفهمها لوحدك لازم ان يكون فيها حد سعر طبعا مش ده بتطلب صعب ده حاجه تانيه انما لما احس ان الواحد يعني في الشغل كده انا شايفه ان انتوا مش مستعدين تعملوا مجموعتين فلو طمنتوا كلكم الصبح مجموعه واحده تتاكد اللي بعد الفطر يا اما ننقي اصلا هم خميس قريب على نفسي انا كمان بطلع الدكتور على مش راضي ياخد مخه بقى هو قال ان مصدق ان انا لقيت يوم الخميس انت ما تقولش في المزاد ممكن نتابع الدكتور مع حضرتك ولا قطع مش عليك يعني انا شايفه الصبح لما ورا كان جاي ورا مثلا ورا بتاع ثلاث شهر على حاجه كنت بحطه على الراس في فيرولوجي في سكشن جاي لازم تخش مفيش علاقه هو يقعد ولا تخلص المحاضره ايه مش وراه ايه يعني؟ لا انا كنت بقعد الساعه 5 الصبح انا فاكره زمان كنت بخلص سكشن على الساعه 8 8 الصبح كلها قديمه يا عم 8 الصبح لو مجهد من بعد الفجر البكتيريا والفيروليجي بتعمل ناكل البكتيريا والفيروليجي بتعمل ناكل وما كانت الايام كلها مغلقه كان زمان سكشن فيروليجي اربع ساعات يا نهار فانا فاكره كويس جدا جدا انا كنت بفضل قاعده مع الطلبه في سكشن كنا بنعدي مستمتعين والله مش عارف مين اللي كان بيديك السكشن يا دكتور؟ دكتور علي مش معقول دكتور عليك سكشن لا ايام حضرتك اللي كان مدينا سكشن دكتور يوسف بتاع النفسيولوجي فيرولوجي على فيك الموضوع يبقى فعلا مدرسه صعب يا ابني الكليه كلها لوكشه واحده يوسف بيدي بيولوجي مش بقيت جمال يدي باثولوجي عادي يا ابني وكان هو ده الابليكيشن مش مشكله مسامحينك اتفضل حضرتك اقعد. ينفع عارفه مين اللي ده؟ ماشي يا ناس ماشي يا ناس بختك يا عم ناس ممكن نكمل المحاضره اللي فاتت كده هو على شاطر اسكت المحاضره كلها ده في جزء هنسيبه المره الجايه بس يا عم احنا ما نعرفش الريبليكيشن بيقول ان الفيروس بيخش جوه الخلية خلاص دخل الفيوجن وزي المقلوبة زي المقلوبة انت كده بتعشى كنت انت واقف هنا البقاء وانا كان نفسي انام والله بس كنت لو رايح عشان كل واحد يحافظ عليهم عارف ان ربنا يديهم يوم زي كده يعني ايه بقى؟ يعني حضرتك كان عندك صحه صحتك دي عليك ماشي كده يا باشا ولا حاجه ممكن بتاعه الافيان احنا مالنا بتاعه الايه الانفلونزا بتاعه ايه شابين بتصيب انفلونزا وبتاعه الريسبيرتور والميكوزا في اي حاجه هي مش بتاعه الانفلونزا انت كده زعلان والله ما قلت الانفلونزا والله بس حتى لو ما قلتش لا ما قلتش انفلونزا والله كان يقص من ده انت قلت انفلونزا يا ابني هي انا بقول افيان ما جبتش بقى افيان انفلونزا ولا افيان حاجه لا انت لو جالك بارابيكس تيجي ليه؟ تيجي لي بارابيكس؟ ايوه لو جالك بارابيكس يعمل فيك ايه؟ والله ما اعرف ممكن يهبلني اكتر اكتر من كده؟ يعمل ايه يا ولاد البرامج في هشوف ايه اعراض نظام الشمع عشان ما بيعمل ماجنتيشن. هو بيعمل ماجنتيشن فبالتالي لو دخلت الشمع عشان عامل نظام ايه كمان؟ هو بيعمل فين؟ الريفليكشن الريفليكشن ده بتبقى فين؟ في الميوكس. مش ده عليه فيروس؟ يبقى بيعمل فين؟ الريفليكشن بتاعه فين؟ الريفليكشن بتاعه فين؟ في السيتوبلازم. تمام؟ يبقى ما فيش كانشر هلاقي ايه؟ بس الاختلاف ما بين انواع السامبلز وانواع العزل في النار. ما تجيبه لنا يا دكتور. مش معايا والله ده الكلام اللي كنت عماله طالبه. انت فاكره ان الترم الثاني ده كله كان كده عباره عن ورق كده؟ طبعا انتوا الحاجات دي يا عم بالجوار يا سلام ورق لحمه برضه كنا يعني كنا أول دفعة لا كان في حد بيعمل ليلة ولا كان كنا إحنا بنعمل شو كده الحمد لله يا مخلد إيه مخلد إيه بس خلي بالك أنت بتعمل الحاجة دي بإيدك غير لما تاخدها جاهزة من حد يعني يكفي إنك تقعد 12 عينة تكتب بس أنت بتقعد تحفظ أنت تلاقي نفسك أوتوماتيك حفظت بنقول ان الغاز ده بيتفسر بسهوله جدا بتعرض للشمس تعرض لدرجات الحراره المختلفه لو عرض درجه حراره 100 لمده دقيقه بيعمل لك كونديشن الغاز درجه حراره 56 لمده نص ساعه 55 55 لمده 45 دقيقه 60 لمده نص ساعه طب ايه يعني كيف بتقدر تعمل وقت وحاجات ان شاء الله لما تكون سيادتك مشرفه مزرعه وعارف ان الهدوم بتاع العمال كان قبل كده في دور بيتكسر السقايات الحاجات كلها دي كلها لازم تتعقم ولازم يتطهر فبنقول ان الهدوم تتغسل وتتغلي دي كافيه انها تعمل لك تشرب السقايات الحاجات اللي بتتحط فيها من الاكل العرق بتاع الحاجات كلها بتتعامل ايه؟ ديتيرجن ان ايه بوتاتش تركيز 1% كافي انه يعمل ايه اكتيفيشن لو سبت المزرعه مفتوحه للشمس تدخل فيها ده كافي للفيروس يحصل له ايه اكتيفيشن الفيروس بيزيست في الكونديشن لفتره طويله ممكن توصل ممكن سنتين ممكن يفضل في القش وفي المزرعه لو ما اتعقمتش واتنضفت ممكن يفضل لمده سنتين رقبتك في المكان كل ما تجيب تدخل في الكتاكيت جديده اضربها كل ما تدخل كراكيب جديدة يبقى لازم تعقيم المزرعة والفيوميشن دلوقتي ما بيستخدموا أطرق حديثة في عملية التعقيم بيستخدموا الفيوميشن في كبسولات كده اللي بيشتغل فوق أو بيشتغل في المزارع والمزارع في كبسولات بيجيبوها كده وبيحطوها في الفورمالين فبقى منتسب للبكتيريات وبتعمل فيوميشن فالتبخير ده برضه من الحاجات اللي بيستخدموها لكن ما بتديش ماشي هي متعقم وكل حاجة أنا مش هقدر أجزم ان هي بتضيع الدماغ موجود استخدام الديترجنت والليبت سولفنت والحاجات دي كلها من لو موجوده في الفراخ في والفراخ دي حطيتها في الثلاجه وفيها لين كاسل تفضل اكتف اه للاسف هي درجه الحراره المرتفعه طبعا درجه الارتفاع خلاص تحت مفيش لين كاسل ولا كذا ولكن بيكون لو جبت الفراخ في التلاجة فيها نيم كاسل وحاولت تعملها مش سرية أو مش مستوية قوي أو بيقول إن الفيروس بيفضل أكتر برغم من بقائه في درجات الحرارة عشان كده أنا دايما بقول إن البديهات والحاجات السريعة دي حاجات مستوية ما تاخدش سوا من جوه كويس دي ما بتبقاش فعلا صحية إلا إذا اتعملت كويس للأسف لان الاسد من الحاجات اللي ممكن تعمل ايه اكتيفيشن للغسيل والخل اللي احنا بنستخدمه الخل والبترول والتوابل والحاجات دي دي بقى بتكون ليها دور في ان هي تعمل ايه اكتيفيشن للفيروس لو موجود في العين انما اصلا طريقه لاكل الفراخ اصلا طريقه اسلوها في ميه وطلعوها رشفوها ولا بقى تفكيرك الشيف مش عارف مين ولا تفكيرك مش عارف وبتنام عن طريق الريسورس لو ايدك محطوطه في مكان فيه كاسل بالعكت عليك ممكن ان هو لو استنشق هواء في الريسورس ممكن يتقلق عن طريق الريسورس ولكن لا زلت بقول مناعه الاشخاص بتختلف ومش كتير الناس اللي بتبقى حساسيتهم عاليه شويه هي اللي بتاخد وبعدين معلش لو جالك بلوك كاسل هي شويه قطره وشويه دواء برد وخلاص عليك واحد شربه في النار العضله واحد شربه بالشفه أبو حامد صح؟ البروتينات أهو البروتينات ضالة في التام والبروتينات في حوالين يمكن ناس أنت بتاعت الفرخة رومي دلوقتي يعني هذا الدكتور بالنسبه له ولا ما عندوش شويه طاريه مفيش اي حاجه كده ما تقلقش الله يعينك ويوصلك بالسلامه بقى نجيب يا بوكس اشتغلت في السكشن اه اشتغلت وطلعت عسل الدكتور هيموت يعني لا صوت لا صوت تحصيل مش الفيروس لا لا لا ما هوش الفيروس ده حصري مش بقى اه اعتقد الدكتور عالم بيقرا شركات الادويه من كده عشان كده قلنا ايه التست بروفيت تو هوم ماوس بيتنج انسايد فايروس كان ما هو ما فيش اوتوماتيك جديد ما فيش اوتوماتيك اشتغل دكتوره انا مش فاهمه بس انا عايز اتكلم على ايه عشان نقرأ عاوزين بروتين او بروتين هنا بروتين بيعمل ايه يعني ايه بروتين ولسه عاملينه فوق حط كنت بتكتبه تحتها لما تيجي فوق تمام طيب الهنا بيتنمي لما احب افك اعمل ايه؟ احضر الطبق على 37 درجه ونشط نيوراميليز انزايم يوم النيوراميليز انزايم يكسر الرابطه اللي موجوده ما بين النيرف ريسبتور والهنا بيتنمي يقوم يخلي الفيروس يروح في ناحية ويخرج السيز واحدة صح؟ صح دي رقم اثنين رقم ثلاثة السكيب فيوجن فاهم؟ تحتها صح؟ سهل بنقول ان الفيروس ده من الواتساب اللي لما بيخش الجسم بتعمل هيموريتش وبتعمل سنونة في الدم فبالتالي لما تيجي تفتح في البي ام تبص على الدجستيف او المرض او الترافيك لاكل اهل وراجل ده نتيجة طبيعة الفيروس اللي هو بيعمل هيموليسيس للفيروس. طيب بما ان الفيروس بيعمل هيماكروتينيشن يبقى ايه الاختبار السيرولوجي اللي هستخدمه في المعمل اتعرف فيه على العلاج؟ اتش ار اتش ار اتش ار اتش ايه؟ لان اتش ايه مش سيرولوجي اما اتش ار ليه؟ بنستخدم فيه انتي بادي specific رندر فكلمه رندر بس دي كلمه الطاعون البقري بالنسبه لي المكسل ايه هو مرض المكسل ده مرض الشوطه اللي كلنا كنا بنسمع عنه زمان والناس بتشوط بعضها في الشارع وتشتم بعضها بيه فاحنا متخيلين بقى ان الشوطه دي هي الكره اللي بتشعر شوطه ما كتير قوي كان شرطه منه والله كنت لغايه العلاج مش فاكرها ان الشرطه دي عباره عن الكوره اللي كانت بتشرط فعرفت بعد كده للاسف ان هي مرض اشتغلت فيه اشتغلت فيه في الماجستير بس كنت شغاله فيها على البيجو فالبيجو في الوقت ده كان بقى بيجو طيب الحمام مختلف عن الحمام ميني نيرفس وبعمل ده عليها برضه بس ميني نيرفس اللي هو الحمام المرموش اللي هو نيرفس مرتفشه اللي بتيجي في الحمام معظمها غالبا بتيجي نتيجه البارالوزي انما في الفراخ لا ده هو فيه ريسبيراتوري وفي دايجستر وكمان في نيرفس. لا اكتر من كده ان ساعات لا بتشوف الدايجستر ولا بتشوف النيرفس ولا بتشوف الريسبيراتوري وبتشوف النيرفس. والادهى والادهى انك احيانا لا بتشوف نيرفس تقوم الصبح تلاقي ولا بتشوف ريسبيراتوري ولا بتشوف الدايجستر وتقوم الصبح تلاقي في احلام. وانت ساعتها زي الفل وماشي ما بقالكش تلات اسابيع سميها صب كلينيكال. المشكله اللي بتسبب مورتاليتي تصل الى 100%. يعني العمر كان معروف طبعا كده يبقى في 10,000 فرد تنام وتقوم تلاقي 10,000 فرد ميتين بقال من غير قعده. طبعا ده خلاص ايه؟ مستعجل قوي مفيش اكتر من كده. عشان كده لما واحد يبقى بيحب واحد قوي ده شاطه روح يا شيخ كانت منكسر منكسر دي بقى انقطع في امريكا يا دي اسم البلد لا احيانا بيطلع حسب نوع استرين حسب نوع. هقول لك دلوقتي ده متخصصين دلوقتي لهم كذا تخصيص. المشكله ان معظم الاعراض اللي بتيجي في المزارع هنا ما بتلحقش تشوف الاعراض. كان زمانكم في المجموعه اللي قبلها بيسالني عن الجنس فاكسينيشن هو بينفع في نيوكاسل ينفع هو مش هيوقف لك الوفيات هو هيقلل لك الوفيات ماشي. قال لي لما رحت قست التتر في المعمل قالوا لي ما ينفعلكش الجنس فاكسينيشن بس هو مش ما كانش حصل اصلا هو ما حصلش وضرب المزرعه بتاعته ضربت. ف كم 10,000 فرخ؟ اه 10,000 فرخ. فكان بالنسبه لهم دي حاجه واضحه طبعا هو ما حصلش ودخلت تنكسر في الحشو شوف راح علشان يتدخل بالمجانس فاكسينيشن لا ما فيش تفر ما حصلش. اما لو كان عندي فاكسين بكره من البدايه كان ممكن بقى عنده تتر يتسدد عليه يزود التتر بتاع الانتي بودي يدي بوستر يزود الارثو ميترو ما ينفعش فعلا للمجانس فاكسينيشن مش كل الفايرالز ينفع فيها ولكن نيوكاسل في حال ما بتحلل الاختبارات دي تتعمل في معامل الدواجن اللي ان شاء الله فيكم هيفتح معامل الدواجن زي ما الدكتوره سماح فتحت معامل الدواجن الشربين اللي فيكم ان شاء الله هيشتغل في الموضوع ده هيكتسب خبره كويسه جدا. يعني محمد انا درست له اصلا محمد امام انا درست له وكان طالب وزمان مش فاكره هو كان انترست قوي بالدواجن قوي بنقطه. ففي يوم بقول لهم ده الدكتور علي بيحكي لنا ان كان في كرتونه وتجيبها لو انت ما عندكش حضانه وتجيب الكرتونه وتحط فيها ماما فاكرينها لو كنت كمان بتجيب الاولاد. فمحمد جوز الدكتوره سماح راح عملها وجاء قال لي كانت ايه في اسد. كان اول واحد فعلا جرب الموضوع ده وجاء بقى مبسوط بقى ابطال بقى عمل حاجه وطلعت صح. ده برضه كان الدكتور علي اللي حكى لنا القصه دي لما كانوا زمان بيشتغلوا وكانت الكهرباء تقطع ومفيش حضانات وبتاع فكانوا برضه كرتونه صغيره ويحطوا فيها البيض والناس صغيره كده او نقطه بيض صغيره وطبق فيه ميه ويقفلوا الكرتونه ويقلبوا البيض. حضانه دي بقى مش حضانه؟ اه مش حضانه. حضانه ملهاش اللي فيكم من شربين يسمع على ابو العنين. ابو العنين ده لو رحت ده ما لو دخلت الحضانه بتاعته بتاعك ماما جاز ماما جاز يعني كل ما يقول لك كهرباء بتقطع ما عنديش موتور ما عنديش مش عارف ايه فحاطط ماما الجاز اللي هي اللي 10 بتاعت زمان اللي كانوا بيقولوا فيها دي الخمسه والحاجات دي وهو جسمه ترمومتر درجه الحراره عارف اذا كانت الاوضه سخنه ولا بارده وديه له شويه جاز وطلع كان كلمني بيه وشغال في الشركه بسم الله ما شاء الله كل الناس عارفه في الوقت ده كله عنده من ضمن الاختبارات اللي بيعملوها في العمل ده اللي جاب سيرة محمد الدنيا دي معلمناش علشان ينكسر فده من ضمن الحاجات اللي بتفرق ان الاوضه اللي بتدفع فيها مبلغ وانت ما بتكلفكش حاجه انت كل اللي بتعمله انك بتحضر كل التونه الاجانس اللي بينكسر من البنزين زي ما قلنا في السكشن ورا اللي فاتت ازاي تحط كل دول وبتسيبه عندك في المعمل وما بتجيلك اي عينه بتقيس التتر وبتدي لراجل التقرير وبتدي قرار بقى انت كراجل شغال في الفيلد بتقول له اه والله انت نسبه التحصيل عندك كويسه ممكن تدي بوستر بوستر ممكن ما تديش لا كذا لا كذا هو ده شغل الفيلد بالنسبه للدوائر او بالنسبه للناس اللي هتفتح معامل استشاريه للدوائر بلس ان على النت على فيسبوك لو دخلتوا في ملتقيات كتيره جدا لامراض الدوائر بينزلوا صور للاعراض وبينزلوا شباب متخرجين من الكليه شغالين معظمهم في الدواجن بقى تلاقي كل واحد عشان حلقه او حلقتين يوم نازلها في خلاص وانا شفت كذا وكذا وكذا ممكن يكون التشخيص غلط بس في ناس بتخش تصحح فيها احساس ضباط بيشوفوا المعلومه فده يعني ده برضه من ضمن الحاجات الكويسه بالنسبه للتكنولوجيا الحديثه فانا عايزاكم يعني تخربطوا في الحاجات دي حتى لو انت مش حابب الفيرولوجي مش حابب الكليه مش حابب حاجه بصوا عليها جاي يستفيد من حد قولي يا مستاذ ينفع ينفع مع المرض ده في بعض هشرحه لك في التمارين ايه الفيرال ديزيز هو مش كل فيرال ديزيز في فيرال ديزيز داخل خلاص خلصت النبي ابعت لك عامل الصبح ولكن في بعض الفيروسات اللي منها ان ينكسر ممكن تعمل انفلجنس انكسريشن بس في حال ما يكون عندك تتر كافي من الانتي بودي لديك التحصيل تمام في ناس كتير بتشتغل بالبارت فممكن ادي مناعه في ناس شغالين ثم البصل والشمر واليرسون والليمون والوصفات اللي تربطت التوجي بص يا بس انا مش شغاله في الفيلم بس انا بسمع ان في ناس بتعمل الحاجات دي يعني انا بسمع ان في ناس بتحاول تدفع حتى راسي يمكن من كوبايتي يقعدوا يعملوا تركيبات غريبه كده وبعدين يروح بقى للراجل بقى ويقول له بقى اللي هو عامله ايه ده يا خبر انا قعدت طول الليل اطلع لك من تكست الارض ممكن بيحط له خطر حاجات السر يوم شويه شمر على الصوره مش عارف ايه اعمل له ففي ناس شغاله بالاساس يعني ولكن انا كنت بقى بيولوجي اللي المفروض اديه لك الفيروس والفاكسينات اللي المفروض انك تشتغل بيها على اساس علمي الحاجات اللي انت بتقول عليها دي بتشتغل اكتر على المناعه في حاجات بتشتغل انتي بايو بس مش على الفيروس نفسه ممكن على البايلنج بتاع الفيروس في الخليه مرحله معينه من الريبليكيشن زي في المنزل ما الناس بتاخد تاني فلوس صح والناس بتاخد اميتادين في الانفلونزا الاميتادين بيشتغل في مرحله معينه من الريبليكيشن والتاني فلو بيشتغل في مرحله معينه هنقولها ان شاء الله مره ده اكيد مش ممكن. وبتدي كل تقريبا بيبقى كله مع بعض، فانت ما بتضمنيش متكافئه التقسيم دي او الوزاعه او اللي بعد كده شطاره. كل تشوف اخر نفس الكميه والتحصيل انت عاطيها مظبوط. وفي فاكتورز كتيره جدا يحضر مره من برضه يتقال لي ايه اللي خلي بالك فعلا. خلينا بقى بعد كده في I E si riesce. Non ha faccio le. Spiegel maar zo'n bestemming. En dan is het een beetje een poder. Een beetje een poder. Een poder is een poder. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. ولكن في بلدنا بس كنت بعيش العايزه افتح اليوتيوب وخش على جوجل ويكتب هيطلع له صور وفيديوهات وهيطلع له ملوك اليوتيوب ده بتنكسر بتنقل عن طريق الهواء بتنقل هوريزنت مش فيرتيكال يعني ما يجيش من فتحه لبن ما يجيش من فتحه لبن اما لو ربنا خدته يبقى خدته ازاي؟ من كده يا اخوان من الحضانه نفسها من الجو فده وارد ان ربنا تاخد الايه؟ تاخد الوقت القش اللي في المزرعة من سيادتك لو رحت مزرعة فيها الكسل ومستعجل والراجل قاعد يطلبك في التليفون وخلاص الجو حر والكسل تروح البيت ماشي وانت داخل مزرعة تانية يبقى انت وقعت في الكسل يبقى الراجل ما عادش هيجيبك تاني لانه هيعرف من ناس تانيين ان انت كنت عندهم في نفس اليوم وانت مزرعتهم وراجل الكسل لان الحته اللي بتطلع الوباء بيجي في منطقه واحده فده بيقول لده بيقول لده طب انت يا عم جيت الدكتور مين؟ انا جيت الدكتور كان عندك ايه؟ انت كان عندي مستشفى لا انت كان عندك كام مستشفى؟ كان عندك كام؟ الساعه 10 الصبح انت كان الساعه 12 10 12 يبقى بقى ايه؟ وده ليه الناس مش فاهمه عجل العربيه يقلب بس دخلت المزرعه دخلت مشي لو دخلت العجله ورحت العجله المزرعه الحل ايه يعني؟ اخش الي مثلا ولا ايه؟ انت كفيترينيا لما تروح تشرف على المزرعه والطلب منك تروح المزرعه في نفس اليوم تاني ما انت ما اسمك ازاي في السوق؟ ولا اسمك هنا ازاي في السوق؟ روح زي ما انت عايز لا مش قال لك خدك مرتين ثلاثه بس يعني انت خلاص ضرب الكوره خلاص خلاص طب انت رايح الكشف بفلوس بقى على اساس انت الكوره بقى ورايح مزرعه بقى دلوقتي حالا انت بتختار ده وانت بتختار اللي حياته كله بسبب دكتور قطري مش فاهم او مش طبعا بتوع زراعه بتفسدوا بالطلبات بتوع زراعه ما بيعرفوش حاجه في الامور بتوع زراعه شاطرين اه ماشي شويه في التربيه هل ممكن يعني ولو مثلا بتوع زراعه بيصبوا على اساسا ولكن تيجي عند الابراج ما تقوليش ان بتاع زراعه شاطرين في الامور هو ما يعرفش حاجه في الامور فانت عايز تدرس تضرب واحد بتاع زراعه في السوق خده من وزاره الكسر فهو ما يمسكين المزايا أخوانا تقلت زرع ايه؟ ما هو ترى اسمه السيد خليج السيد اتفرج بالسيد فاتت ولا فاتت كان مهم كان شغال سيد الفل في المندوب ففي يوم بيكلمني على فيسبوك فقلت له المندوب هو المندوب فانت عارفين وجهه نظري بالنسبه للمندوب هم ست عارفه بس تحكي يعني وانت دلال وتبيع الله يخليك وانت وانت وانت الواد معقد فساب المهنه وقال لي ايه انا هسمع كلامك وارد اهلي المهم راح اهلي يوم انا خريج طب بيطري خريج عايز ايه يعني اشتغل معاكم كده وبتاع لغايه ما اتخرج فاول ما بعطيه مزرعة في بلدي في الأدغال مفرش مين يعني مكان غريب مكان مش عارش في كده قول لنا روح لقيت اللي مسك المزرعة خريف زراعة وعامل نفسه وهو عارف حاجة كل حاجة في كل حاجة وبيدينا الأوامر يعني نقول له ايه الساعة كذا تحط أكل كذا والساعة كذا تجيب كذا فبيقولي في داخل الابن بشتغل عادي أعمل يا دكتورة قلت له خليك شغال والله يا حسين الواد ده يعني بجد الواد ده كان وحيد أمه مبسوطين مش مشتاق ولا مبسوط أمه زعلانة عشانه بعد ما كان قاعد جنبها سبع وراح إقامة جنبها في مزرعة قاعد في المزرعة إخواته البنات على طول تليفونات مخلصين أصلا مرتباته على التليفونات قلقانين عليه الولد طبعا بعد ما كان بابا وماما والتابلت والجيل مش عارف ايه بقى قاعد بيكتب خلاص المهم قلت له استحمل فضلت اقول استحمل بتاع ست شهور لغايه ما جه رمضان بدات المزرعه فعلا دخلها كان في الوقت ده ممكن كان الانفلونزا فبيقول لي بدات اخش الاعمال بيقول لي كان لازم ابقى فرده وانا خلاص انا خدت البيزنس انا فهمت التابلت وعشرت الفراخ وعقل فكوني بدات اخش على النت واطلع الاعراض واقرا في اللي انا ما كنتش بقرا فيه ولا طالب وبدات اقارن واطلع الحالات واقارن اللي موجوده على النت بالحاجات اللي كانت موجوده في الكتب اللي اخدناها والحاجات اللي انا شايفها قلت له بعدين يا سيد وصلت لايه؟ انا وصلت لايه؟ مين؟ مين؟ بتوع الزراعه هو ما يعرفش امرار بتاع الزراعه ما يعرفش امرار هو شغال كده عباره في ضهر والدين جبت لهم العرض يا دكتوره واضحه انفكشن برونكايتس اقول لهم دي انفكشن برونكايتس هو مش عارف اصلا يعني ايه انفكشن برونكايتس عايز اقول له التهاب الشعب الهوائي طبعا السيد خده في المرمطه دي مثلا بتاع سنه بصراحه يعني بس انا سبحان الله يمكن في ناس كتير بتبعت لي كتير على الفيسبوك بس الواد ده كنت بحب ارد عليه كتير ده كان دايما بيبعت لي حتى نفسها زفت بعد السنة ما عدت هو ساب المزرعة خلاص هو ساب المزرعة بس بقى عنده ايه؟ يا صغير سنة مش كبيرة يعني بس اتهرس فتح النت بس مش عشان خاطر يقعد يبعت شات ولا يبعت مسج ولا يبعت عشان يدور على الاعراض والعلاج والامراض وزود المناعة ازاي ويعمل ازاي هو ده اللي انا بقول فيه اللي هو انك تعالج ازاي انت تبقى مصدر لنقل الفيروس والمزرعة المصرية ازاي تعقم الحاجة اللي يصيب جوه المزرعة؟ قلنا الفيروس ده من الحاجات اللي بتقعد في المكان لفترة طويلة يعني لو انا ما عقمتش المزرعة ودخلت كتاكيت جديدة من غير ما تنظف المزرعة كويس تنظفها ده بتنقلها الورق الفيروس بيكون سنسيتيف يعني بسهوله جدا تقدر ترد عليه سكريكتر ونرجع تعرض لدرجات حراره مختلفه حتى لو فتحت باب المزرعه بتصاب ميه ده كافي الاعراض نيرفس كونستيشن ريسبيراتوري دايريا كل دي حاجات متشابهه مع بعض مرات مش متطرق اهم حاجه تكوني في المرض ده اللابوراتوري طيب ايه هي اول حاجه بتبدا تستمر لو الاعراض تنفسيه تاخد برونت تاخد تاخد لو الاعراض نيرفس تاخد بريك لو الاعراض لوجيستيك اخد دايريا واخد معاك سواب اخد جزء من الاورجنز بتاعتك بفتح من جوه لما بتفتح من جوه بتلاقي القصه كلها فيها هيموريج وفيها انفلاميشن فدي كلها بتاخد منها اورجنز بتلحم وبتعمل الهيموريجيشن تعمل هيما كونتينيشن كونتينيشن تيست شرح طبعا كونتينيشن نيوتراليزيشن تيست ونيوتراليزيشن لما بحب ازرع الفيروس ازرعه على البيض وعمل 10 ايام بجمع على طول في ليفل وعمل له هيما كونتينيشن فولد هيما كونتينيشن كونتينيشن كمان بيبقى شكل انترفيسال ديزيز بالامبريو بعد فترات متكرره من 2 الى 3 ايام فتشوا كام شهر لما بزرعه بستخدم تشيك ان بروتين سيل او تشيك ان بروتين بلس بلاقي فيه كسر بلازم الجلوكوجين بودز الهيمة تنشف بلاقي الحياة نصفة فيها الهيروزس ودي تارش ميش وتبتعمل حاجة اسمها الضغط ألاقي يحصل اصطناع من دي الخلايا من بطنية تتشفى مش الإفلاس بدي بشبيها الباط بالنسبة للاب أنمال يمكنوا انتو تسربها في الوايس وبيشوفوا النيرفس مانفستيشن تظهر في بعض الاختبارات زي الإكسلايزا وزي الأبراجين فيسيكيشن تيست آخر الاختبارات نروح على فيها بروكاستيكس اللي هم يحسنوا الـ RPA بتاع الفيروس وبعد كده يعملوا فراكشن بنزين ويجربوها على الجيل ويشوفوا الإدلالات بتاع الفيروس كل ده طبعا بيكون عادي شرح بالتفصيل في أول آخر سلايد عندي الفاكسينيشن أوف فلوز في نوعين من الفاكسينات المستخدم في لايف أكوين بنزين بالفورمالين والبيتا بروبيلاتون ثم أكثر الحاجات اللي بيستخدموها في الفرد اللي هي اللايف أكوينتد من الإندوجينيك سترين ومن الميزوجينيك سترين من الإندوجينيك سترين بيستخدموا الجنشنال بروبيلاتون WF ومن الميزوجينيك بيستخدموا مروف سترين بيستخدموا في الأول أسبوع الإندوجينيك وبعد أسبوعين بوستر دوز بي الميزوجينيك أو بي مروف سترين خلينا نبتدي التقسيم بالنسبه للانتوجينيك بيحطوه في ميه بس عمر اسبوع صعب انك تحقن كلام فيها وبعد اسبوع فبيحطوها دايما في ميه الشرب بالنسبه للميزوجينيك ممكن تديها انت مصدر في الميزوجينيك فاكسينيشن خلينا ده معظم الاكتيفيتد فاكسين بتتاخد انت مصدر بتتاخد انت مصدر وبتدي لونج ريزيستنت انرجي بتدي انرجي ممكن تتراوح الى 6 الى 8 اسف في مصر عندنا الاسوتا والهيتش بار والاف سترين ده كده انا خلصت معاكم ان شاء الله المره الجايه